بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تذكرون أن صاحب المباحث الأصلية وهي المنظومة التي أعدها الصوفي الأندلسي ابن البنا السلقسطي بالنسبة إلى بلده في الأندلس السلقسطة، تلميذا له عن ابن البنا الذي يسمى احيانا الحاسب لانه كان يشتغل بالرياضيات، وهو صوفي ايضا ولكنه مره كشي عاش في مراكش ودفن فيها، وانا زرت قبره مرارا في مسجد. فابن البنا المراكشي كان موضوعا لدراسة أحد زملائنا في دار العلوم في إعداد الإسكندرية، ثم بعد ذلك جاء إلى دكتورة في دار العلوم اسمه الدكتور شوقي عمر. فدور دار العلوم ربنا يعافيه ويعافي كل المرضى المسلمين. فهذا هو المراكشي، ليس هو المقصود، انما صاحب المنظومه الاصليه، وهي ان لم تكن اروع المنظومات الصوفيه فهي من اروعها واجملها واشملها واحلاها. هذه لابن البنا السلقسطي. ثم جاء المغربي ابن عجيبه الحسني الفاسي، اسمه واضح عند فاس في شمال المغرب المعاصر، وشرحها كما شرح الحكم لابن عطاء الله السكندري. وهذه النصوص الأربعة في الحقيقة من أهم ما كتب عن التصوف الإسلامي وأدقه وأشمله، وإن بحيث بالنسبة لدراسة التصوف نلجأ للنصوص، فمن بينها العودة إلى المباحث الأصلية والفتوحات الرقمانية، مش كده؟ في شرح المباحث الأصلية الفتوحات تسمية للشرح الفاسي ابن عجيبة. وأما المباحث فهي المد المنظوم الذي سجله وكتبه ابن البنا الصرف. وآخر ما كنا فيه أنه للقول في أسلوب التربية نوعين أو سكتين أو أسلوبان. الأول تكلم عنه لكن يكون الاسلوب الفطري او العادي او السهل او القريب، وهو سماه ايه؟ الاشراق الاشراقي، يعني الذي يسعى الى تنوير قلب العارف وتخليته من الشواغل وتوجيهه نحو عالم الغيب. والله تعالى كما قال الإمام الغزالي نور قذفه الله في قلبي. فالمسألة لم تكن بالنسبة له وهو من هو في البحث والتنقيب، لكن بالنسبة لهذا الجانب لم يكن المسألة من تكن مبنية على تنقيب ولا بحث عقلي، وإنما هو فيضان من النور الإلهي. واقرأ إن شئت آية النور في قلب سورة النور، اللهم من السماوات والأرض. والطريق الآخر يسموه الطريق البرهاني أو الطريق الاكتسابي لأنه مبني على الدراسة، عايز تخش عندنا السكة مش مفتوحة لكل واحد، لازم تتجه إلى مرحلة دراسية أولا وتدرس العلوم الشرعية الأساسية وهي علوم القرآن وعلوم السنة باعتبار أن المصدر المعتد به للدين الإسلامي، ثم ما استنبط من الكتاب والسنة وهو الأحكام الاعتقادية التي اعتناقها والإيمان بها والتصديق بها فحسب، والأحكام العملية المطلوب تنفيذها، الفرق بين أن نقول الله واحد كل المطلوب أن تؤمن بوحدانية الله عز وجل، وأنه لو كان فيما لا يثبت الله لفسدته، سواء تستدل بهذه الدلالة أو بأي دلالة أخرى أو يلقي الله في قلبك صدق هذا الكلام، كونه يحتل قلبك ويملأه ولا يكون هناك مكان للتعدد أو الثنائية أو ما أكثر، لكن إذا سمعت نداء أذان الظهر فالمطلوب الوضوء والسعي إلى المسجد، يعني أشياء عضوية عملية مش مجرد فكرة تضعها في دماغك أو في قلبك، واضح إشفار؟ وأنا دائما بكرر عبارة الإمام أبي حنيفة لأنه كلام الإمام إمام الكلام، اعلم أن العلم يقصد العلم الشرعي هو معرفة النفس، نفس المكلف، نفس هنا يعني المكلف، كل بني آدم بلغ رشيدا يصل إلى سن البلوغ ومع كمال العقل أصبح مسؤولا أمام الله، واسمه الاصطلاحي المكلف، يعني الإنسان باللغة القانونية الذي عنده ذمة أو مسؤولية قانونية، هنا المسؤولية شرعية، فإذا بلغ رشيدا وبلغته الدعوة، هذه الشروط الثلاثة، كل من وصل إلى سن البلوغ ثم كانت مواهبه العقلية عادية طبيعية، لا هو بالضعيف العقل ولا هو بالقلب، واحد من الناس يعني لا يعفى إلا ضعاف المقول اللي هم مرضى، وبلغته الدعوة، لأن من لم تبلغه الدعوة غير مسؤول، ولذلك الناس اللي في العالم الذين لم تبلغوا دعوة الإسلام مسؤوليتهم على المسلمين الذين قصروا في توصيل الدعوة، ولكن إذا لم يعرف عن الإسلام ولا جت فرصة أن يسمع به على الإطلاق أو يعرف عنه شيء بحيث يتأمل الفترة يعد من أهل الفترة، والله أعلم. ثلاث شروط: السن والعقل وبلوغ الدعوة، يعني يعرف أن في دين اسمه دين الإسلام ونبي ختم الله به الأنبياء اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، مصادر الأحكام الشرعية حاجتين: علوم القرآن وعلوم السنة، أنواع الأحكام الشرعية اثنين، واحد بالاعتقاد وواحد بالعمل، أظن بينك، وهو ده اللي بيقولوا اعلم أن العلم هو معرفة النفس ما لها وما عليها، أفق الواجبات، فما يتعلق منه بالاعتقاد فهو الشق الأكبر، ثم الشق الأكبر علم الكلام، علم العقيدة، علم التوحيد، الأمر سواء، كله تعددت الألفاظ والمعنى واحد. ولكن إذا تعلق وما يتعلق منه بالعمليات يعني يحتاج إلى عمل وجوارح أعضاء جوارح يعني أعضاء جارحة يعني جزء من بدن الإنسان فما يحتاج إلى حركة الجوارح والأعضاء ده عمل وهو الفقه أو الفقه العملي إن شئت الأولاني ميزوه للفقه الأكبر باعتبار أنه هو الأساس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هذه العمل فجعلناه هباء منثورا لأن ما فيش أساس هو العقيدة لأعمال الكافرين فواحد لا يؤمن بأن في جزاء ليس له الحق أن ينتظر الجزاء لأنه يمكن له أو لا يشدد به شيء طبيعي ومنطقي لكن الذي يعني وفر الأساس وهو الاعتقاد ثم قام بما يستطيع من الأعمال هو الذي يعتد به وينتظر الجزاء في الآخر لكن العلوم الشرعية خمسة لأنه عشان تأخذ الأحكام بنوعيها اعتقادية وعملية من مصدريها وهم الكتاب والسنة في كده اللي توصل به وله ما يسمى بعلم أصول الفقه يعني القواعد التي في ضوئها يفهم الكتاب والسنة وتستخلص منهما أحكام العقيدة والعمل أظن نزهتكم بتكرار هذه المفاهيم الأساسية لكن غرضي إنها تنطبع بحيث إن تقدروا تقولوا الكلام ده للناس الآخرين مش لسه بنقول تبليغ الدعوة وكلما استوعبت وحفظت حتى حفظا أنت أقدر على نقل هذه المعلومات إلى الآخرين فالذي يريد دخول التصوف على طريقة القوم من النوع الثاني عليه بطلب العلم ولذلك أورد حديثا عجيبا لأدري إذا كان هو مجموع عدة أحاديث وهو أشار إلى أنه الترمذي أظن الذي أورده الحكيم الترمذي لكنه حديث جامع وطويل وجميل فأنا أقرأه مرة أخرى أظن قرأناه الأسبوع الماضي أو قبل الماضي يقول هو الحديث الشريف هذه الأبيات وشرحها وهي إنه حكاية الطريقة الأولى أن صقل القلب ومنع الغبوشات والشواغل وتوجهه إلى عالم الغيب إلى الله عز وجل وصدق التوجه في ذلك وده تعريف الشيخ أحمد زروق للتصرف أن التصرف صدق التوجه إلى الله وفي كتاب أزمون الكمالاتي الصدق نشره الطلبة حليم محمود من أقدم كتب التصوف أبو سعيد الخراسي اسمه أصفيد أظن الكلبازي أبو سعيد الخراسي الخراسي أبو سعيد الخراسي والمقصود صدق التوجه نحن الله عز وجل تكلمنا في هذا كثيرا وقلنا إن في طريقة الإشراق أو طريقة الفطرة العودة إلى الفطرة، لأن الناس جميعا حتى الكفار وقفوا وهم يعني مجرد كائنات ذرية ينبغي العرف كيف الجينات وكلها ما يستغربش. إذا ربنا مسح على ظهر آدم لخرج كل بنيه كالذر، ولذلك يقول عليه يوم الذر أو يوم على اسمه، يعني حين أوقفهم الله وهم لسه. لكن مجرد بذور لكائنات ستتخلق بماذا؟ وسألهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الجميع. وأما المؤمن فبقي على إيمانه، وأما الكافر فغير وأخلد إلى الأرض كما تقول الآيات على ذلك. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، هو من ظن الآن بلى يعني سلم، ولكن غير بعد ذلك فانسلخ منها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخمد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث تنفث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فقط في القصر لعله يفهم. فهذا هو الطريق الأول، طريق الفطرة، العودة إلى الفطرة وصدق التوجه إلى الله. لكن الطريق الثاني في شو طريق برهان أو طريق الاكتشاف، برهان ليه؟ لأن فيه درس وتعليم واستدلال، فعشان كده بيقول برهانية، يعني فيها تشغيل مخ زي ما بيقول اليوم، وطلب للعلم، وبعد أن يستوفي العلوم يبحث، وإن كان صادقا سيجده اللي هو إيه؟ المرشد أو الشيخ أو الدليل، أي واحد يسلك سكة جديدة وعايز يروح اسكندرية ما يتجه نحو المشرق، لا يتجه شمال غربي، لابد. وعشان لا يصادف عقبات في الطريق ينساني أو يتوقف، يا ريت يشوف دليل يكون مر بهذا الطريق من قبل، يعرف العقبات والمشاكل والمتاعب ويساعده عند اللزوم. هذا هو الشيخ. ويقول لك ايه انا اجيبه منين؟ والله لو كنت لو صدقت ستجده وتجده، بس بمقدار، يعني انا اعرف الشيخ الحبيب محمود وهو من هو طول عمره يبحث عن من يهديه ويعلمه، واعرف انه وجد بالفعل بعض الشيوخ، ومن شيوخه من يعني رقي به ورقيت فلاح. فاذا صدقت في الطلب ستجد هذا الشيخ على طريقك. وهذا الشيخ ما هوش زي الشيخ الاولاني مجرد تصفيه وتوجيه، ولكن يعني زي ما قلنا بيقوم بالمراحل الثلاثه اللي هي التخليه من العيوب، والتحليه بالصفات الحسنه الطيبه، ثم التجلي وهو المعارف الروحيه التي يكشفها الله سبحانه وتعالى لهذا السالك بعد ما درس العلوم وسلك على يد الشيخ. هذه سكتين. السكه الثانيه بيسموها طريقه البرهان او طريقه الاكتساب او طريقه التعليم ثم التربيه. طبعا لا يغني التعليم عن التربيه، دلوقتي لك وزاره التربيه والتعليم، انما معناها ان التربيه شيء والتعليم شيء. التعليم قلنا العلوم الخمسه، كتاب والسنه، العقيده والفقه، اصول الفقه، وليس وراء ذلك شيء تريح نفسك. البيت فصيل، لما نقول العلوم القرآنية معلوم القرآن التجويد القراءات العدد عدد الآيات في القرآن عدد السور علوم عديدة كل واحدة منها لها فروع 15 أو 7 إذا أتقنت القدرة الضرورية من العلم والعقيدة السليمة ما يلزمك من أحكام الفقه لأن ما يكتشف فلوس مش ضروري تعلم مش ضروري أو لا يعيبك أن تعرف أحكام الزكاة لكن ربنا رزقك بفلوس وتوفر لابد تعرف أحكام الزكاة ولا تقدم على تصرف إلا بعد معرفة حكم الله فيه ما عندكش أطفال إلا مش مسؤول عن تربية الأولاد إنما ربنا رزقك تبتدي تتعلم من يدك ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ومع حتى أطفال بعض السيدات تزوج بعض السيدات وعندهن أيتام وكان يربيهم العزيم يقضي ازاي وينام ازاي ويركب ازاي ويمشي ازاي يا ريت واحد يجمع ما يتعلق بالأطفال في رسالة للإمام الغزالي اسمها أيها الولد رسالة تربوية يتوجه بها إلى الولد أو صاحب الولد أبوه ولي أمره وهنا باب يقول إن أشار إلى الحديث المشهور ألسنا أصحابك أو أحبابك إخواني في حديث آخر قال عليه السلام لأصحابه الكرام إذا بقيتم إخواني الكرام في تصرف فأقرئوهم مني السلام قيل من إخوانك يا رسول الله نحن إخوان أو ألسنا نحن إخوانك فقد أنتم أنصاري وأصحابي الصحابة ما بين يعني أنصاري المدينة وبين المهاجر وكلهم أصحاب أنتم أنصاري وأصحابي إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني لهم منزلة وخاصة ولذلك يقول للعامل منهم أجر 70 قالوا يا رسول الله أجر 70 منهم والسبعين منا قال بل أجر 70 منكم وهو نعم إن هؤلاء القادمين الجنة الداخلين في الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقاله إلى الرشيد الأعمى لهم منزلة خاصة بحكم أنهم لم يروا والتسليم لله عز وجل واليقين غير المبني على رؤية وحسية يعني له منزلة عند الله سبحانه وتعالى لكن لا تنسى أن كل مسؤولة يحصل عليها مسلم بل الصحابة جزء منها العملية عايزة عملية حسابية سميها ما تسميها يعني هم يشتغلوا وانت تيجي تاخذ زيادة وهم كل زيادة بتجيلك بياخذوا عليها نسبة لأنه سبب في إيمانك فلعل هذا يحل الإشكال الذي قد يطغى على ذهن واحد منا بس احنا عارفين ان في طريقة الإشراق وطريقة الاكتساب او البرهنة او العلم قبل العمل والتربية اخر صفحة 123 حسب الطبعة الشديد اخر صفحة 123 السطر الاخير يقول إهانة النفس بقربها من الأجل يعني كل الذي ينسف يعني في فكر الموت، والمدة أظن يضعك أمامه إيه؟ يعني شو حديث يتكبر عنده عندما يفتكر النهاية، يعني عند الناس يعني بذكر الموت والأجل، بقربها من الأجل وبعدها من الأمل. يمكن كلمة الأمل مكتوبة غلط عندي. فقيل له بماذا يصل إلى هذا؟ قال بقلب مفرد ودين، بقلب أو قلب مفرد فيه توحيد مجرد. يقول مفرد في حديث سبق المفردون، ولكن برضه مفرد يعني من أهل الخلوة، يعني في واحد يخالط الناس ليل ونهار وده عمره ما هيمشي، ولكن يجمع بين الخلوة والجلوة، والبعض يوصل الخلوة. فالشاهد إن بيقول إن الطريقة الأولانية هي عبارة عن تصفية وتنقية القلب، وأحيانا البئر أو العين التي تفيض بالماء، أحيانا الرياح تسفي عليها الرمال وتغلقها، تحتاج الأمر إلى إعادة الحفر الجديد. من اللي يعمل عملية الحفر الجديد ده أو إزالة التراب؟ فتنبجش العين، يعني هو هيبقى عنده حاجة كده من سيدنا موسى، ادرك بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. فالشيخ ده رخم يزيل التراب من فم البئر فتعود إلى الفيضان من جديد. فهو ذا الكلام اللي هو أيضا في أحد أبياته، وأجمع أن علاج الأصل أقرب للبئر. أنا نشهد عني مكتوبة كده، لكن أنا أصلحتها للبرء أو للبر، أقرب للبر يعني للخير، أو للبرء، وأظن أن البرء أقرب. متى أزلت التراب من فم البئر؟ سال الماء. لكن دي العملية دي عايزة شيخ، لا يقوم بها واحد هاوي كده، إنما لابد يكون شيخ في الشروط التي سبق أن ذكرناها. فما إليه أبدا نشير فهو زد فيه. عندي أنا هو علاج الناس، لا هو علاج النفس والتطهير اللي هو إزالة الدماغ من فم البئر، تصفية القلب من شواغله الدنيوية. أظن المجاز واضح، مقابلة بين البئر والقلب وبين انسداد المجرى المائي وبين إجالة الغواشي والمشاغل الروحية والإقبال على الله بالهمة الكاملة، واضح المقارنة. وبعد كده بيقول وهذه طريقة الإشراق اللي هي تصفية، والله يتولى إلقاء النور في القلب. وهذه طريقة الإشراق كانت وتبقى ما الوجود باقي، هي دي الطريقة الدائمة، لأن الطريقة التعليمية دي لما يتوجد ناس أهل العلم وبعدين حد من أهل العلم يدور التعليم يخش في التربية أو يصاد شيخا يبلغ به هو سبع اللي تكلمنا عن المشايخ وانه هو ثلاثة. شيخ تعليم يعني يقرأ كلام القوم في حالات كده ويشرح بس، وليس له أن يخطو وراء ذلك خطوة واحدة، مش مسموح له كده. اللي يسلك أو يأخذ العهد على الناس يكون مأزون في هذا، وده اللي بيسموه شيخ التربية، مش تعليم، تربية. ثم بعد ذلك يقول الشيخ التوصيل، يعني يبلغ به حتى يرى الحقائق الروحية. في شيخ تعليم، في شيخ تربية، في شيخ توصيل، وهذه مراتب متعاقبة. ولا يجوز لشيخ التعليم أن يحاول ينتقل إلا بأمر شيخه، إذا رأى فيه أهلية أذن له، لأنه هو يقود الآخرين، إنما غير كده لا. وهناك يجتمع له كل من التعليم والتربية، ولكن ربما يكون يقف عند هذا الحد. أما الكشف الروحي ورؤية الحقائق الروحية ورؤية الملائكة والسلام على الرسول، قال كده لو كنتم كما تكونون لصافحتكم الملائكة في الطرقات، في ناس توصل لكده أو يشوف على الأقل بعينيه، بل يشوف بعض حقائق الملائكة الأعلى كما قيل لنا. إنما بيقولوا ده حصل، وحصل مع الشيخ عبد الحليم محمد مع شيخه. وهذه الطريقة ستبقى، ما الوجود، ما ذي مصدرية ظرفية في مجهول في الله، يعني مبدأ وجودي في العالم، يعني ذاك يوم اليوم هذه المعنى. من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، عارفين السنة المحمدية دي؟ اللهم صل على سيدنا محمد لا تخرج وأغلق، الخاتم بما سبق، ناصر الحق بالحق، قل هذه إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، فبه القدر وبه المقدار. أنا فكرت وهديت إلى معنى، والله أعلم، تشهد حق قدره ومقداره العظيم عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم، ست أنواع من الذكر بيد الله، وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد. الحمد لله وحده. انتهت إخواننا التيجانية، وقد حفظني إياها شيخ في جامبيا، غرب أفريقيا، جزء من السنغال، والآن عارف أنكم مش هتعملوا فيها، وقد كان والله هاي اليوم منتبه إن شاء الله تعملوا فيها. أنا عارفكم مشغولين وكذا، فمضت سنين وعقول من الزمن، ثم الحمد لله أحيانا أنا أشتغل عليه. فاللي عايز يكتب الورق ما أظن سكتت المرة، حصلش مش هونها تلات. اللي عايز حاجة يسعى إليها يقول لك إيه، هارون الرشيد طلب من الإمام مالك يجي يعلم الأولاد، المأمون والأمين، فقال قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. العلم يسعى إليه ولا يسعى إلى أحد. يعني عايزين تعلموا إيه؟ وقد كان رجوم شوية شوية شوية من العلم لا يسعى إلى أحد، إنما يسعى إليه يطلب. فلولا نفر، وقد كتبت قصيدة في هذا. ثم انتقل صاحب البلاحه الاصليه وقال ان في ثانية فرقه اخرى ترى رايا اخر يقولون عليها هي الاكتساب او البرهان، وفرقه قالت بان العلماء من خارج بالاكتساب يعني. وفرقة قالت بأن العلم أصل العلم اللي فات نابع من الداخل، مش قلنا أنها بئر، والبئر ديها القلب تزيل التراب من فم البئر يتفجر الماء ويسير. فالعلم في الطريقة الأولى نابع من الداخل يفيد إلى الخارج، لكن الطريقة بتاع التعليم دي العلم من جنين يطلب طريقة معتادة. فلولا نفر من كل فرقة يسعى ويتعلم منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. في سؤال، فالطريقة الثانية دي بقى بتقول إن العلم مش من النوعان، نوع منه يأتي من خارج، وذلك لا بد فيه من الطلب والاكتساب، وهي العلوم الخمسة. وقد عرفتها: عقيدة وعمل وقرآن وسنة، وبينهما صلة كيف يفهم الكتاب والسنة، علم وسنة. وفرقة قالت لأن العلم من خارج، العلم المنبثق من الداخل ده لا علم روحي وليس من أحكام الشرعية، أحكام الشرعية تتلقى من أهلها بطريق الاكتساب من خارج بالاكتساب اسم العلم المكتسب أو الاكتساب أسمى. وأنا بقول غير كده، بس لي أن أنا أغربت بالاكتساب أسمى يعني معناه أفضل من الطريقة اللي فاتت، لكن ما أظنش إن هو عايز يوازن. يعني هو الطريقة الثانية تسمى طريقة الاكتساب لأن العلم ينال فيها من خارج بطريق السعي، كما قلنا نفر النفرة، كان الصحابة ينشرون معه صلى الله عليه وسلم للجهاد ولتلقي العلم في وقت معنا. اقرأ إن شئت أي تفسير فلولا نفر في آخر سورة التوبة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فده العلم واضح أنه يسعى إليه، يطلب، ينفر إليه. ولذلك أنا قلت في القصيدة دي إن كنت في سبيل الله من ضمن الوظائف الثمانية من الثمانية إنما الصدقات في الفقراء والمساكين والعاملين، وفي سبيل الله. سبيل الله دي ثلاث حاجات: أول حاجة القتال والجهاد في سبيل الله، وثاني حاجة الحج يقوم عليه، وثالث حاجة السعي في طلب العلم، الرحلة لطلب العلم. وهذا في كتب التفسير. وكان شيء خلاف فقهي ولكن انتهى تقريبا، الكل متفق على ان الثلاثه دول يخشوا بسهل في سبيل الله يستحقون الزكاه. فهنا نقول اسما، يعني هذه الطريقة تسمى بطريقة الاكتشاف، لأن العلم فيها يأتي من خارج بناء على الطلب والتعلم والاكتشاف، الأخذ من الغيب مش من الباطن. وفرقة قالت بأن العلم من خارج بالاكتشاف، اسمع اسمع زي ممكن يعني طريقة أعلى، ولم مش عارف أيهما أعلى. الشيخ ابن بن السرقس أدرى، أنا أعرف فيه حكاية القول، حكاية قولهم هم يقولون إن أنا أسمع، ما هو بيحكي لكن إن سكت عليه يبقى موافق. أنا لا أظن أن الشيخ السرقسي يريد تفضيل الطريقة الثانية على الأولى. على كل حال، وشرط العلوم في اصطلاحه، وشرط العلوم يعني تلقي العلوم الخمسة كما قلنا في اصطلاحه، إذ لا غنى للباب عن مفتاحه، يعني اللي عايز يخش في طريقة الدين والتربية والتعليم لازم يتعلم الأحكام الشرعية أولا، فمفتاح الباب العلم الشرعي، بس القدر الضروري منه تصحيح العقيدة كما قلنا، وتعلم أحكام العمل بحسب ما واحد ما عندوش فلوس ما يلزموش، ما عندوش أولاد ما يلزموش، كلما رزقك الله وضعا أو حالا تتعلم أحكامه، فهذا هو القدر الضروري من العلم، أو العلم الضروري من الدين، ولكن ما زاد على ذلك لمن شاء، مفتوح لمن يتخصص في العلم ويبلغ درجة الاجتهاد، لكن العلم الضروري هم الثلاثة دول، العلم والعقيدة والعمل المحسن. فليس للطامع فيه مطمع ما لم تكن فيه علوم أربعة. احنا عملنا مخالفة عشان بس الصلة بين المصدرين والنوعين، مصدرين كتاب وسنة، والنوعين عقيدة وفقه عمل، والعلاقة بينهم القواعد التي في ضوئها يفهم الكتاب والسنة وعلم السنة. قلت وهي علوم الذات والصفات والفقه والحديث والحالات، أنا حضرت كلمة حالات لأن الأحوال التي ترد عليها آيات القرآن وأحاديث النبي هو علم الصفات، ولكن هو في الحقيقة شرح شرحا آخر وقال إن ده علم الأحوال، وهو زي ما قلنا تنقية النفوس من العيوب وتحليتها بالفضائل والكمالات الإلهية، وهي علوم الذات والصفات والشكر على الحالات، وهذه طريقة القرآن وهي لكل حازم يقظان، الطريقة الثانية هي لكل واحد يعني من الحازمان مرض الأولانية فيها توكل على الله و وترك الأمور كلها لله عز وجل، والحقيقة حسب بركة الشيخ، إذا كان الشيخ راجل مبارك سيفتح عليه، لكن هنا اللي هو يعني أشد حزما يعني أشد احتياطا وطلبا توفية بالشروط هذا أولى الحزم واليقظة هو بذل المجهود وعدم الاتكال أو الاتكاء على النور الإلهي وحده. ثم بعد ذلك قلت سبق أن احنا قلنا الشروح نوع شرح نسجي لا يفصل فيه بين المتن والشرح، وشرح كما يسمونه في الأزهر قال وأقول، يعني يفرد كمان نبت لوحده. هنا بيقول قال قلت مش ضروري اقول. المهم التمييز بين ما هو مر وما هو شرع. دي الطريقه الثانيه لنشر الروح. ولكن في طريقه هي المزج بين المتن الاصلي وكلام الشارع، كانهما كلام واحد في بناء الجمله العربيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فان تعلمه خشيه وطلبه عباده. لذلك في كتاب للعطاء الاسكندري اسمه الذكر، وهو يجعل طلب العلم نوع من انواع الذكر. شوف مربوح وناصر طبعا جيدة، لكن هو من كتب النظر الذي وهمت في هذا الكلام. وطلبه عبادة ومذاكرته، المذاكرة مش من المعنى اللي بنفهمه اليوم انه يقعد يذاكر عشان الامتحان، لا، المذاكرة تبادل الرأي مع أهل العلم. ذاكر يذاكر يعني اثنين يتبادلان الرأي حول النصوص الدينية، هذا المذاكر. ومذاكرته تسبيح، والبحث فيه جهاد، سلسلة ثلاثة بيخشوا في سبيل الله منهم طلب العلم. والبحث فيه جهاد، وتعلمه لمن لا يعلمه صدقة. كل واحد ينزل عليها أحاديث منفردة. وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغضة والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم. ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم. غلط، عن بأن الله لا يجنحتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل غصب ويابس وحيتان البحر. الهوام البحرية دي والله تتابعوا لصالح العلم. في حد بيسمع الدعاء ده؟ وحيتان البحر وهوامه وشباع البر وأنعامه. شيخنا لما قالتهم بعناية صلح. وهوامه وشباع البحر وأنعامه، لأن العلم آيات القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه. يلهمه السعداء، يلهمه فبالنهول السعداء، ويحرمهم الأشقياء. انتهى. المنذري، الشيخ عبد العظيم المنذري، مش الحكيم التلميذ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هو بيتكلم عن المدركات أو المقولات عموما، ومن المقولات ما هو الكيف الكيفيات. ابن سينا ما بتحبوش لكن راجل عبقري، ما تقدرش تقول لا ده مش عبقري الا اذا كنت انت عبقري. لا ابن سينا بيقول زيد بتاع الجيزة، عايز تعرفها اكتبها في ورق، زيد الطويل الاسمر بن مالكي. زيد دي الحقيقة التي تشهد حيزا من الفراغ، ودي عندهم اسمها جوهر. جوهر يعني حاجة زي وزيك كده، والكتاب والبتاع ده تشغل حيزه، والباقي صفات أو بالعبارة بتاعتهم أعراض. الأولاني جوهر والتسع الباقيين أعراض، فهمتني؟ طيب زيد بني آدم اسمه زيد، هو ده جوهر. الطويل الكمية، الأسمر اللون، ابن مالكي الإضافة نسبة، في بيته المكان، لأن المكان إيه اللي ما يتحركش معاك لما تطلع من بيتكم وتيجي هنا، في بيته ده المكان، بالأمس الزمان مش كده، كان متكي ده وضع من الأوضاع، يمسكي كده يعني يركن كده أو يقعد كده أو يقف، الوضع قائما أو الوضع راقدا، حتى في العسكرية يقول الوضع راقدا يعني زي يضرب السلاح يا شيخ بأسر وهو نايم على راسه، يسموه الوضع راقدا، وضع من الأوضاع. وتعريفه حالة تلحق للجسم من حيث علاقة أجزائه بعضها ببعض، يعني الوضع قائما وانت واقف شغال كده، الوضع ركع يعني نصك الأعلى يبقى عمودي على النصف التحتاني، علاقة أجزاء الجسم بعضها ببعض، إذا اختلف يختلف الوضع، فهمت الوضع؟ في بيته بالأمس كان متكي. دول ثمانية فضل حاجتين اسمها الفعل والانفعال، يعني التأثير والتأثر، تأثير في الغيب أو استقبال هذا الأثر، واضح؟ يقول لك إيه؟ في يده عود، يعني صاحبنا ده اللي هو زيد الطويل الأسمراني ده ابن مالكي، كان في ايده عود لين، عود طري يعني مش عصاية، لا عود يعني طري من النبات، لواه فالتوى الفعل والانفعال. شفت ابن سينا في البيتين الاثنين جاب ما يسمى اسمها في الانجليزي يا سيدتي الاستيتوريال كاتيجوريز، كاتيجوري يعني مجموعة أو نوع من أنواع الكائنات، فهي أعلى صفات موجودة في الكون التسعة دي، والأولاني الشيء نفسه الجوهر اللي بيتلبس بهذه التسع، فمن بينها مقولة الكيف، مش قلنا؟ الطويل الأسمر ابن مالكي في بيته من أمس كان متكئا من الأفلام الخير. زيد الطويل، الطويل ده كمية، الأسمر لون وهو نوع من أنواع الكيفيات، لأن يعني الكيفيات منها ما هو ألوان ومنها ما هو أصوات ومنها ما كما سترى. والباقي ابن مالكي بالإضافة والنسبة إلى الوضع إلى آخره، فهو بيتكلم في مقولة الكيف، لكن الكيفيات دي نوعين، كيفيات محسوسة وكيفيات نفسانية، يعني الجوع والعطش ايش فهم وعدم ايش فهم. الرضا والرفض المسائل نفسية، لكن المدركات المحسوسة أو الحالات المحسوسة زي الصوت والصورة والخط وكل الأشياء تدرك بأحد الحواس الخمس المعروفة الظاهرة والباطنة، وقد سبق أن تكلمنا عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب بالتفصيل، وهنا مجرد شرح لهذه المقولات، وإحنا مع المقولات الحسية ما نزال، وهي آخر حاجة كنا بنتكلم فيها الأصوات، لأن الصوت ده أنت سامعني أهو وسيلة من وسائل الاتصال، وهو حالة من حالات يعني الكيفيات المحسوسة، يعني التي تدرك بأحد الحواس الخمسة، اللمس والشم والبصر والذوق وليا شيخ كمان الله هنا، ومعهم اللمس مبسوط في جلد الإنسان كله يعني الواحد يلمس بديه، يقول لك سيدنا موسى جمع اليهود الروايات بتاعتها، يقول لك العرب عليه حاجتين، فمد ايده على الكون على البتاع بدل ما ياخذ الجوهره خذ الجمره من النار وحطها على لسانه، فده سبب ان هو ما بينطقش كويس، واخي هارون هو اصح مني، كلام كله ملوش اصل. لكن الشاهد انه الواحد بيدرك البيئه المحيطه به عن طريق احد هذه الوسائل الخمسه، السمع والبصر والشم والذوق واللمس اللي هو ممسوس في جسمه كله. في حاجات تطورت، يعني مثلا على سبيل المثال لما اشوف الحصان يقع على ظهره جبانه يحرك جلده كله، البني ادم ما عندوش حاجه زي كده، لازم يهرش بايده لانه لم يبقى من ذلك الا القليل، في حاجات لسه تقدر تحرك كده، تحرك يتوقع على وجهك شيء، لكن وقع على ظهرك ما تقدرش تعمل زي الحصان، الحصان اجدع يبعدها ان لم يكن بحركه الجلد المفقوده لدى الانسان، فبذيله الطويل الوثيق الجميل. فهمت بقى الكيفيات والكيفيات المحسوسه الملموسه، ساعات يقال ملموسه او مشهوده، والمقصود بالشهود واللمس المعرفه عموما، مش بس يعني المشهود حرفيا يعني المرئي، لا ساعات يقولوا على ما يدرك باحد الحواس انه ملموس ومحسوس ومشهود، يعني مدرك باحد هذه الوسائل الخمسه. واما الخمسه التي هو الدماغ فكرت بها، هنا حاجه اسمها الحس المشترك، حوض تجتمع فيه المدركات. انت لما تفتكر الست اللي قاعده دي تفتكر لابسه اسود وبعدين ونظاره ومش عارف ايه، وبعدين ممكن تفتكر انها مثلا في اولي متعلمه غير متعلمه. لما تقرا للشيخ الاكبر في الفتوحات يقول لك وصديقنا فلان صاحب الريح الطيب، هذا الواحد في تونس ولسه فكر ريحته، هنا بيجمع المدركات من انواع مختلفه، والا الريحه ليس لا ترى، انت بتشوف شفتها غمضت كده انت فاهم ازاي حس مشترك يعني حوض جامع لكل المدركات وراه لما تغمض تفتكر الصور يعني انا وشايفها زي ما كنت ببص كده ليه لان الصور بتنطبع فين في اللي هو اسمه الحس الداخلي ده او الحواس الباطنه وده بيسموه الخيال بس افتكر ان الخيال حاجتين في مخيله ودي فيها اضافه وابداع وفي خيال يعني انطباع الصوره يعني لما تغيب عنك المدركات اذا تذكرت صورتها فانت مع الخيال واذا ادركت معناها فانت مع الذاكره الذاكره تفتكر القصه المعنى انما في الخيال تفتكر الشكل والصوره انت فاهمني مش فاهمني لهذا هذا قصارى جهدي وقد شرحناه من قبل يبقى حب مشترك حس مشترك وراه تذكر الصور بلاش التسميه وبعدين تذكر المعاني وبعدين الخيال اللي هو صور من بره وصور نابعه من الداخل من العلم الباطني اللي يسموه الابداع الفني هذا هو ده واخر حاجه القوه الناطقه وهي الاستدلال العقلي تقيم دليل على ما تريد تدي برهان على ما تثبت ما تقول الانسان هذه الادوات الادراك الحسيه الظاهريه وادوات الادراك الباطنيه والباطنيه خدنا فيها كثير هناك اول وبعدين هو هنا بقى بيتكلم عن الاصوات اظن اخر حاجه الحروف الحروف احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاصوات ولكن لان الحروف بتعبر عن الاصوات بس الحروف انا قلت لك الكلام ده لو قريت في علم اللسانيات المعاصر والله ستجد مطابق لهذا الكلام لانه في الحقيقه ما فيش حاجه في اللغه اسمها حرف مكتوب الحرف اللي ده عباره عن الصوت يعني صاد هي الاصل دي ضاد هي الاض فالصوت الحرف اللي مش يكون اي حرف ده تسجيل للمقول المسموع المصوت فالحروف هي عباره عن اشكال ابدعها اهل اللغه للتعبير عن تلك الاصوات التي سبق الكلام عنها في النص السابق وهي احدى الكيفيات المحسوسه والحرف اللي بنقول عليه حرف ده ولكن كلمة صوت أحسن لأن إيه؟ الحرف ده عبارة عن حافة كل شيء. الحرف هو لا شيء. لأنه هو نهاية شيء. فكأن لما قلنا الآن ليس لحظة من الزمان وإنما هو الحد الفاصل بين زمانين أو بين لحظتين. وانت كنت بتقول ان دلوقتي خلص بقى ماضي خلص فالحرف زيه زي الان الان هو لا شيء بل هو نهايه شيء لانه فاصل بين زمانين وليس زمنا ليس الان زمنا كذلك الحرف ليس شيئا ماديا يتمسك وانما هو حافه ونهاية كل شيء حافة احنا بنشددها هي المفروض بنغير والله اعلم ثم على حواف شوف يا سيدي واحنا قلنا الكلام متقسم على مواقف المواقف دي يعني ابواب كبرى ولكن في داخل المواقف ايه مقاصد في داخل المواقف حاجة تانية داخل المواقف وداخل يعني في زي ما تقول أبواب وفصول ومسائل، أبواب وفصول ومسائل داخل كل فصل. آداب البحث العلمي تلاقيه يبتدع هو مصطلحات، لا ده مش من حقك. أنت تمشي على السكة الحديدة المرسومة، وأما الأشذ الكبار هو اللي له الحق. هو يعني لما العرض الذهن يجي يقول بدل الباب مواقف وبدل الفصول مقاصد أو مراصد وبدل المسائل كذا، يعني من حقه. لكن بالنسبة للمبتدئ يجب أنه يلزم المصطلحات السائدة المفهومة في الوسط العلمي، وما مش ضروري انه يعني نفسه بابتداع مصطلحات جديدة حتى يفهمه الغير. يقول المقصود الرابع في انه هل يمكن الجمع بين الساكنين؟ سوف اقرا ما بقي من هذا المجلد ولم يبق منه الا نحو 10 صفحات، ليس بأهميتها لأن في غاية البساطة وأي واحد يقرأها يفهم، لكن لأنها مليئة بالأخطاء المطلعية وسوف أصلح هذه الأخطاء وذلك في مستقبل الأيام. ولكن أقول الآن يسألوا بسرعة إن كلمنا عن ابن عربي والله في قصة تطور، ولست أنا بالذي يتكلم عن محي الدين، مش اسمه مش كمال الدين ابن عربي، اسمه محي الدين ابن عربي، جمال الدين لا محي الدين أحسن يزعل. ويتصل بنفس السؤال، لماذا كان الإمام أحمد يعني غير راضي عن مسلك الحارث المحاسبي؟ ولما ذكر له لأنه الإمام أحمد راجل من أهل الاتباع ومحدث ولا يميل إلى أكثر من هذا، ويخشى لأنه قيل له أنه بيجتمعوا مع بعض ويتنوا شهرانين لحد الفجر وكذا، فلم يعجبه ذلك. وليس لإنكاره على الحارث المحاسبي ما يقول، الكلام اللي بيقوله كلام حلو ومش وحش، لكن الطريقة الجديدة دي والسهر والالتفاف حول الشيخ لم تعجب الإمام أحمد لأنها لم تروى عن السلف أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة هو لم ينكر عليه إلا من هذه الناحية، إلزام الناس بالسهر والبقاء فترة يعني ربما تحول دون حضور صلاة الفجر كده، لو اعتادوا ذلك. وإحنا كنا بنتكلم زي ما قلنا في حكاية الاسقاط والحرب، وإن الحرف دي كلمة استخدمت لألف ب ت س ج ح ص، مش عارف إذا كان واحد منكم شاف كتاب لي اسمه عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، يعني لام ألف لا إله إلا الله، اللام كده والألف ينزل عليها كده الألف على الألف المعصوم. فربنا هو سبحانه وتعالى اللي بيحب البشر أولا، يحبهم ويحبونه، فهو حتى ورد في بعض الحديث يسعى هرولة إلى عبده، فهو بناء على محبته للناس من جميع كان كرد فعل. ولذلك قال لك إذا ألهمك الاستغفار فاعلم أنه تكفل بالمغفرة، ما كانش يحط دي في دماغك إلا هو ناوي يسامحك. فدايما دايما في الحياة الخطوة الأولى منه والله أعلم، فتلك هي المسألة اللي احنا فيها. وهو هنا بيتكلم عن الحرف كتعبير عن الصوت، لأن الصوت هو اللي له وجود حقيقي مسموع ومدرك ومشهود كما قلنا، ولكن كلمة حرف كبير ما ألف وباء والمثال مكتوب في العلم ده مجرد شكل يفكرك بالصوت اللي هو حدث من الأحداث الكونية فعلا، زي ما أنا بتكلم دلوقتي وأنت سامعني. ولذلك قلنا الحرف لا وجود له، الحرف عبارة عن حافة الشيء ونهايته زي الآن، فليس له قيام وليس له وجود حقيقي. وهنخش في الموضوع ده ونقراه جريا جريا جريا، لأنه ليس فيه أي صعوبة، وهو موافق للبيان المعلومات السائدة الآن تماما، ولكن في أخطاء مضمية حسب نسختي كثيرة، أنا مسؤول إننا أصلحها، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.